محمد رسول الله حيا الصلاة وحيا الفلاح قد قام الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا and

حد يوصل حاجه مني اقسم بالله كنت نايم امبارح اقسم بالله راجع امبارح ازاي اقول لك يا خرابي كنت بموت امبارح والله كنت بموت امبارح انا راجع امبارح من السفر يا عم ادي يا عم خلص يا عم ده انا ماشي في حار ماشي في حار ثانية فدع بالله فدع بالله احنا شفت مؤلفك ده اقول لك امبارح ولا ايه؟ كنت 30 نفر يا عم احنا الزرع قالوا لسه ما استبحناش انا امبارح انا راكب سمعنا امبارح عندنا الاوتوبيس والله واحد جنبي ما لحقش خد على مشي وصل قدامي انا عند البارون ماشي جنبي كل بين عربيه عربيه قهر يعني اللي استفدنا قاعد جوه حر يعني فضل ده اللي استفدت واحد ماشي جنبه كده مش شوف رجلها كمان مش شوف رجلها بس وكده اهو ادي عامل كل ده في عربي وعندك في الكليه طبعا في حته كبيره اللي هي في الجهه واحد على الفلوس على الثلاث ساعات خلاص تعالى خلاص تعالى بقول لك بعد الصلاه يا عم هيسمع عبد الحليم يا عبد الرحمن والله لسه في واحد قايل لي سمع عبد الحليم ولا سمع عبد الفتاح يا الله يا الله يا الله فكرتني بفوق فكرتني بباطل النت اشتغل؟ النت اشتغل؟ لا بعد لك سحنا لا والله العظيم والله من امبارح كنت بقى بتاعك انا ما توصلك الشبكه واحده الله يخليك يا محمود. لا يا عم كلاب دي مش شديدة. لا يا عم كلاب تعبان دول انت اجدها احتفهم والله العظيم. عارف هو بص هم الشيخات بس ده هو اللي بيخوف نو الشيخات بتاع الكلاب واحد كبير كده وشعره كبير كلب الحذاء الراس كده كبير قوي انا ماشي وراه كده وببص ورايا جعس هو اللي جاري كلاب جدا. بص عم فاتح طبعا النهارده جالك بعد التراويح وانت حاجه اسمها تامر محمد صفحه فيسبوك انا عندك بقى طلب من زمان انت اسمك لا والله ما جالي عبد الله الخيار ده الحساب ضايع ضايع والله امال بيحطوا منه منشورات كده لا بيحط من زمان ده زمان عبد الرحمن اول اقرا الانبوكس لما انت قلت لي ايه اكيد في غيرت يا عم قمت كاتب لك في البتاع قلت لك اقرا اللي في الانبوكس اللي هي في الرسائل فهمني يا عم لا الانبوكس اللي على الفيسبوك انت خدت الصوره بتاعت الظرفيه اللي عجبتك نفسها اهو هو ايه الموقف اللي انت قلت لي عليه البلد ايه اللي حصل بقى عموما حاجه معينه استنى يا عبود وعلى الف سلامه على بعض حاجه معينه لحظه بس ببص الرجال عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت عارف انت كانت بتجيب ما يكونش في العالم كانت بتجيب تحت اللعبة يا عم مش عارف انت وقتها كانت بطلتها وقتها على العالم انت كانت يعني؟ اه شغلتها لما نزلت ويندوز بقى جيت بقى مش لما نزلت هي اصلا جت بعد السعودية كده اشتغلت نزل على ويندوز عادي